بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فقد مر تفسير سورة التكوير، والآن إن شاء الله تعالى يكون الكلام على سورة الانتظار، ومع ذلك سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على سورة الانشقاق، وهذه السور الثلاث هي التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين، فلينظر إلى سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحه، وقوله عليه الصلاة والسلام: من فره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين، لهذا إشارة إلى أنه لا يكون كذلك إلا من كان من أهل اليقين. فمن كان عنده يقين وهو الذي يرى من هذه الصور الإنذار من يوم القيامة والتخويف من يوم القيامة، فأنه يرى أهوال يوم القيامة رأي العين. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فأنه يراك. هذه المنزلة ما تكون لكل أحد، إنما هي لخواص المؤمنين الذين بلغوا في مرتبة اليقين مكانة عالية تجعلهم إذا قاموا بشيء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم يستحضرون هيبة المقام بين يدي الله عز وجل. فهذه الصور فيها إنذار، فيها تحذير شديد من أهوال يوم القيامة، وهذا معناه الاستعداد لذلك اليوم بالعمل الصالح، الاستعداد لذلك اليوم بالعمل الصالح. لأنه ما الفائدة من أن الإنسان يعلم علم اليقين يوم القيامة بكل شيء؟ ما الفائدة؟ الكفار يرون كل شيء أمامهم ولا يشكون في صدق ما قالت به الرسل، لكن في وقت لا ينفع فيه هذا الأمر. فالعاقل من استفاد من هذا الإنذار اليوم، من استفاد منه اليوم وعمل لما بعد اليوم. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطر. السماء هذه العظيمة التي في خلقها العظيم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا الخلق العظيم ينفطر ينشق. وهذا قول تعالى: إذا السماء انشق. إذا السماء انفطر أي إذا السماء انشق. وللعلماء قولان في سبب انشقاق السماء وانفطارها في ذلك اليوم. منهم من يقول هيبة لله عز وجل، ومنهم من يقول لأن الملائكة تنزل من هذه الصدوع وهذه الشقوق، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قالوا أن الملائكة تنزل من هذه الصدوع وهذه الشقوق، عندما تنشق السماء تنزل لهذا اليوم المهيب العظيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، انتثرت أي تساقطت تساقطا سريعا كالعقد إذا انتفر، ينفرط يعني نظمه وتتنافر خرزاته بسرعة، ليس على التوالي ولا التأني، لا انتثر تساقط هنا وهناك. وهذه الكواكب العظيمة اليوم يعني في العلم الحديث أو في الدراسات العلمية الحديثة يتكلمون على أحجام بعض الكواكب بأشياء عجيبة. فإذا هذه الكواكب تساقطت، على من تنزل في الأرض؟ على من تنزل؟ النجوم تتساقط والجبال تسير والسماء تتشقق، هذه الأهوال العظيمة. فمن يحضر ذلك اليوم لا شك أنه سيرى أمرا عجبا، نعوذ بالله من هذا الحال. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. يرون من الأهوال الشيء العجيب، الشيء العجيب. تشيب منه مفارق الولدان صلى الله عليه وسلم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتفت، وإذا البحار فجر. هذه البحار يقول العلماء تفجر فتزداد على عدة معاني، التفجير على عدة معاني. منهم من يقول إذا فجرت البحار فإنها تزداد امتلاء، ومنهم من يقول إذا فجرت فإن ماءها يذهب، فإن في هذه عندما تفجر ماءها يذهب إلى أسفل. والذي يظهر القول الأول، لأن هذا يناسب الأهوال أن البحار تتفجر وتذهب، يعني حدودها ومعالمها وجسورها التي تحول بينها بعضها البعض والحواجز التي بينها تنتهي، وتختلط المياه العذبة بالمياه المالحة وتعم الأرض جميعا، تكون الأرض جميعا كلها ماء، تكون كلها ماء. وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، تتحرك وبعثر تتحرك ويخرج ما في باطنها. والقبور منذ خلق الله الخليقة هم يدفنون، فما تدري من أي مكان يخرجون. نحن الآن نعرف قبورا ونتجنب السكنى فيها، نتجنب البناء عليها، نتجنب الصلاة فيها، إلى غير ذلك من أحكام القبور أو المقابر. لكن قبور الأولين أين هي؟ ما ندري. ربما نحن الآن فوق مقبرة عظيمة لأمة سابقة، ربما على يميننا أو شمالنا، أنت تمشي على الأرض ما تدري إيش تحت، تمشي على الأرض ما تدري إيش تحت، لأن يعني الناس عاشوا قبلك على هذه الأرض ودفنوا فيها، ما دفنوا في مكان الأرض. فإذا القبور بعثرت خرجت وتحركت من كل مكان، ترى الأرض تهتز من هنا ومن هناك ويخرج الناس من باطنها. وهذه الأهوال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، الأهوال الأربعة، قبل ذلك ذكر في سورة التكوير 12 هولة أو 12 هولة، هنا في هذه السورة ذكر أربع أهوال أو أربعة أهوال. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، ما هي النتيجة؟ ما هو الأمر المرتقب؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت عندما ترى ما كانت تنساه في الدنيا من أعمالها تراه أمامها، ترى كل شيء أمامها، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مما في هذا الكتاب من أعمال، وهم نسوها، هي ذابت من ذاكرتهم، هم نسوها في الدنيا، دعك بعدما ماتوا، دعك من أهوال يوم القيامة التي تنسي الوالد ولده، هم نسوها في الدنيا. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. هذا كل الذي فعلته، هل ظلمناك؟ هل كتبنا عليك شيئا لم تفعله؟ كفى بنفسك اليوم عليك. علمت نفس في ذلك اليوم بعد هذه الأهوال تعلم علم اليقين. لكن في هذا الوقت إيش الفائدة من العلم؟ الفائدة أن المؤمن يبتعد الآن فيقدم لنفسه تأتي الأعمال التي نسيها ويعمل بيض وجهه ويعمل صالحا. إذا فتحت الصحف ونشرت الصحف وطيرت الكتب يرى أشياء تقر بها عينه، من الاستغفار، من التسبيح، من التهليل، من ذكر الله، من صلة الأرحام، من الإحسان إلى الجيران، من كف اللسان عن القيل والقال، من كظم الغيظ وكظم الغضب والإحسان إلى الخلق، سعي في منافعهم وحوائجهم إلى غير ذلك. أنت تعمل هذه الأعمال وتنساها، ثم ترى يوم القيامة عندك الآن تصور أنك في الدنيا وأنك فقير، كان عندك أموال ثم ذهبت وأصبحت موقنا بالإفلاس والفقر، فجاءك رجل قال أنا علي لك سنة في كذا وكذا من الفلوس، أنت نسيت أنا لك هذا السنة، تفرح بي أم لا؟ وأنت في حالة شديدة قد أفلست. ثم جاء الثاني ثم جاء الثالث والرابع وهكذا، كل واحد من ناحيتك يقول أنا علي أموال لك أريد أن أبرئ ذمتي فأدفع حقك، عند ذلك تفرح. لكن إذا كنت مفلسا ومرأيت الواحد جاءك أنا لي ديون عندك، أنا لي ديون، والثاني يقول أنا لي ديون، يطلبونك ما يعطونك، كيف في هذا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ فإذا كان الإنسان في الآخرة وقد أيقن بالهلكة، رأى الأهوال أمامه ورأى النيران ورأى الأنبياء يقول يا رب سلم سلم، وجاءه كتابه بما فيه من خير وأعمال صالحة يصح. ولذلك يا أخوان يجب علينا أن يكون لكل منا خبيئة يدخرها عند الله عز وجل من أعمال الصالح، يعمل خبيئة يدخرها عند الله عز وجل لا يطلع عليها أحد ولا يمن بها ولا تعجبه نفسه إذا عملها ويخاف على نفسه منها. هذه الخبيئة تنفعه في يوم في الدنيا وفي الآخرة، تنفعه في الدنيا وفي الآخرة. علمت نفس ما أحضرت، ومن أهل العلم من يقول على تقدير الكلام علمت كل نفس ما أحضرت، يعني علمت نفس النكرة في سياق الإثبات فتخص، ولكن المراد هو العموم، المراد في هذا المقام هو العموم، كل نفس بر يعني بر وفاجر تعلم ما أحضرت في ذلك اليوم. علمت نفس ما قدمت وأخرت، كل نفس برة وفاجرة تعلم ما قدمت وأخرت ذلك اليوم. فلماذا جاءت هنا بصيغة النكرة في مقام الإثبات وهذا حسب القواعد يخص؟ قالوا هذا محمول على أن تقدير الكلام علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، كما مر بنا في قول عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق الآية. طيب علمت نفس ما قدمت وأخرت من الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. هذا اليوم إذا رأى الناس هذا الحال فمن فرح مسرور وفرح بما سيكون له في دار السرور والحبور والخير والبركة ألا وهي دار جنة الله يجعل مأوانا مأواكم جميعا. وممن وهناك من ينادي بالويل والثبور على نفسه، ينادي والعياذ بالله على نفسه بالويل والثبور. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم فتنة المحيا والممات وأن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين القائمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قد تكلمت عن قول الله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. وبقية الآيات إن شاء الله أتكلم بما يسر الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان، هذا النداء من أهل العلم من يقول هذا نداء لكل إنسان مؤمنا كان أو كافرا، برا كان أو فاجرا، النداء عام. واستدلوا بعموم قول الله سبحانه وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وبقوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لظلوم كفار، قالوا هذه يعني أدلة في عموم الإنسان أنه كذلك إلا من وفقه الله عز وجل وهداه ووفقه إلى طريق طاعته، وإلا فهو ظلوم جهول وجهله يحمله على الظلم، وهو لجهله يظلم ويبطش ويبغي ويعتدي. وإذا جمع الإنسان بين الجهل والظلم وقد جمع شرا عظيما، ومقابل ذلك العلم والعدل، مقابل ذلك العلم والعدل، مقابل الجهل العلم، مقابل الظلم العدل. فمن أهل العلم من يقول إن هذا عام لجنس الإنسان برا كان أو فاجرا، ومنهم من يقول لا هو للكافر، لأن السياق يدل على ذلك، فإن التكذيب وما سيغفر الله عز وجل المؤمنون ليس كذلك. ومنهم من يقول هم المراد ليس كل الكفار، ليس كل الكفار مرادين في هذا، إنما المراد بعض الكفار كأبي بن خلف، منهم من يقول هذا أبي بن خلف، ومنهم من يقول عتبة بن ربيعة إلى غير ذلك. والذي يظهر أن السياق يدل على أن المراد بذلك الكف، لأن المؤمن إذا حملناه في الجملة فليس المؤمن في الجملة، يعني يصح إطلاق فيه القول بأنه مغرور بالله، إنما الكافر كذلك، وإن كان عند المؤمن شيء من الغرور من الإغرار بالله من الغفلة والمعاصي والفسوق والعصيان، وهذا من المعلوم على ما اعتقد أهل السنة والجماعة لا ينافي الإيمان، لا ينافي الإيمان، قد يكون المؤمن عاصيا، قد يكون فاسقا، يكون مؤمنا بعقد الإيمان وبأصل الإيمان، ويكون فاسقا عاصيا بكبيرته ومعصيته. فمن الممكن أن يكون المؤمن عنده شيء من الاغترار بالله، لكن إطلاق القول بأنه مغتر بالله لا، إطلاق هذا ما يكون في المؤمن، فإن الإطلاق في الكافر نعم، لأنه مغتر بالله غافل عنه معرض عنه. يا أيها الإنسان ما غرك، ما الذي غرك وشغلك حتى وقعت في الغفلة عن ربك الكريم؟ ما الذي يعني أوقعت في هذه الغفلة عن ربك سبحانه وتعالى الذي أنعم عليك؟ فبعض المفسرين، وقد كما ذكر الحافظ ابن كثير أن البغوي سماهم بأهل الإشارة، قال إن المراد بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، واختار الله سبحانه وتعالى هذا الاسم من جملة أسمائه الكريم إشارة إلى أن الذي غره كرمه، وكأن الله سبحانه وتعالى لقن الإنسان الجواب، وكأنه قال له قل يا رب غرني كرمك، أنت كريم وأنا لأني أعلم أني وافد على كريم فوقعت فيما وقعت فيه. وفي ذلك بيت شعر في هذا المعنى، إذا كان القدوم على كريم أو إيش فكفر ما استطعت من الخطايا. فهذا قول أهل الجهل، إذا كان القدوم على كريم فكفر ما استطعت من الخطايا، هذا قول أهل الجهل ليس قول أهل العلم، وقول أهل العلم في الكتاب والسنة، لأن الإنسان إذا كان يخدم على كريم يحسن إليه فالزهد إحسان إحسان، ما الزهد إحسان إحسان، وهذا فتح باب للمعاصي، فتح باب والعياذ بالله من فتنة في الدين، يقول له خلاص نحن مثل ما يقول عمنا ربك غفور رحيم، يقول ما يجوز كذا، يقول ربنا غفور رحيم، طيب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هم غفار للمعرضين المستهزئين المصرين، وإن كان هؤلاء تحت المشيئة من لم يبلغوا درجة الكفر، لكن المغفرة لا تكون لمن للمحسنين المقبلين على الله عز وجل يعتبرون خطائين، أما الإنسان يستمر في الخطأ ويفرط ويضيع ويحرص أن القادم على كريم، هذا لا شك قول الجهلة وليس قول أهل العلم، فإن من كان قادما على كريم أحسن إليه ومعروفه وخدمته له سابقة وسابقة ولاحقة، ما يقابل بالإساءة ولا يقابل بالمعصية والإعراض والغفل عنه والاستغفار عنه بالقبائح والفواحش، هذا فهم فاسد. إذا كان القدوم على كريم فكفر ما استطعت من خطايا، أو فكفر ما استطعت من خطايا إذا كان القدوم على كريم، هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد وكلام أهل البطالة وأهل التصريف والعياذ بالله، وإلا فقد كان الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم خائفة من الله عز وجل، هذا وصف أهل الإيمان، وصف أهل الإيمان إذا كان القدوم على كريم فكفر ما استطعت من خطايا، هذا غير صحيح. ولذلك رد هذا القول الحافظ ابن كثير بشدة وعده قولا باطلا، أن يكون المراد بذلك إن يا رب غرني كرمك أنت كريم فاغفر لي، ولكن الله أراد أن يقول له يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي أكرمك وأحسن إليك الذي خلقك وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك على أحسن هيئة خلقك، ثم أنت تقابل هذا بالإساءة، ها هذا تطبيع وتوبيخ إقامة الحجة وإلزام وقطع الحجة عند المخالف عندما يقول يعني لا ليس له حجة عند الله عز وجل. إذا أكرمت الله ما في حجة عند الله عز وجل، لأن الله يقول له أكرمت وفعلت وفعلت وقبلت ذلك بالإكرام والغفر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق من العدم وأوجدك من بعده فلا شيء، الذي خلق فسواك جعلك سويا. سبحان الله، تنظرون الرجل الطويل ترى يده طويلة ورجله طويلة، ولو أن وتنظرون الطفل عندما يولد يده صغير ورجله صغير، لو أن رجلا كبيرا في السن ويده يده طويلة، لو أنه كبير في السن يده يده طويلة أو رجله طويلة. هذا يعني كثير من الناس يعني تشمئز منه، وربما يكون موضع يعني تحكم ونظر، هذا ينظر له ويمشي الإنسان وهو لا زال نظره عليه، لكن الله سبحانه وتعالى سخرنا وخلقنا خلقا مستويا. نمر على الناس لا يلتفتون إلينا، ما فينا شيء جديد ولا فينا شيء غريب يجعلهم يلتفتون إلينا، هذا من ستر الله ولطفه الذي خلق فسواك فعدلك جعلك معتدلا، وفي قراءة عدلك جعلك معتدلا سويا قائما، لك هيبة ولك وقار ولك جمال، وهذا شيء أعطاك الله سبحانه وتعالى دون أن يكون لك فيه كسب أو دخل. قد يكون الإنسان عنده مال ولا شك أن هذا من أعطاء الله له، لكنه يستطيع أن يقول أنا بكذبي وجهدي وذهابي وإيابي وأسلوبي في التجارة ويعني خبرتي وأنا دارس وأنا عندي خبرة وكذا استطعت أن أكسب في هذه الصفقة وكذا، ممكن أن يكون الإنسان كسب في هذا، لكن ما كسبك أنت في جمالك، ما كسبك في لونك، ما كسبك في طولك وعرضك، هل لك كسب في هذا؟ هل تستطيع أنت أن يكون لك لون غير اللون الآخر؟ هذا أمر يعني محض، العطاء لك من الله عز وجل بدون كسب منك. ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن عليك بهذه الاشياء التي ما لا كسب فيها، اوجب الله من العدم ما لا كسب، سواه وعدله ما لا كسب فيها، ومع ذلك يقابل هذا بالاقرار والعفو عن الله عز وجل. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك عدلك في اي صوره ما شاء. يقول المفسرون ان الله عز وجل قادر على ان يخلق الانسان في صوره خنزير وفي صوره كلب وفي صوره حمار، من الذي يعترض على الله سبحانه وتعالى لو خلق له ولد الجسم جسم حمار والراس راس رجل مثلا؟ ولكن من لطف الله وسكره بالمرء خلقه على هذا فاي صوره ما شاء خلقه باحسن تقويم احسن صوره، شيء لا تستطيع انت ان تقدم به او تؤخر، وكان ولكنك قابلت ذلك بالمكران والفحوت في اي صوره ما شاء ركبك. ماذا كان؟ كلا بل تكذبون بالدين. كان ولذلك هذا سياق الايات يدل على ان الكلام في الكفر ليس الكلام في الانسان المؤمن. كلا هذا الامر الذي ذكرناه من النعيم ما قبل بما يجب ان يكون ولا كوفي الاحسان باحسان. كلا بل تكذبون اضراب، هذه أداة إضراب تدل على أن الشيء الذي كان يجب أن يكون منك أضربت عنه واتجهت لغيره، الشكر تركته وذهبت إلى الكفر. كلا بل تكذبون بالدين. الجحود ويطلق عليه أيضا التكذيب وإن كان بينهما فرق، فإذا أطلق التكذيب فيدخل فيه الجحود، لكن عند إذا اجتمع التكذيب والجحود في السياق فبينهم كما قال الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فنفى التكذيب وأثبت الجحود، نفى التكذيب وأثبت الجحود. التكذيب هو تكذيب الظاهر والباطن، يعني بلسانه يكذبه وهو معتقد تكذيبه، هذا التكذيب يعني إنكار في الظاهر والباطن. أما الجحود إقرار في الباطن وإنكار في الظاهر. وجحدوا فيها واستيقنتها أنفسهم أنفسهم مؤمنة بأنك حق وأنك رسول وأنك تدعو إلى حق تدعو إلى الفضيلة ما تدعو إلى الرذيلة، لكن هم يكابرون هم يكابرون هم يستكبرون عن الإذعان الحق، عرفوا بأنفسهم ولكنهم بأسماتهم جحدوا، لكن عند الإطلاق ولن يكذب مطلقا لأن الجاحد مكذب لأنه يقول خلاف الحقيقة ومكذب في الظاهر أيضا. كلا بل تكذبون، سواء كان تكذيبا ظاهرا وباطنا أو كان تكذيبا ظاهرا، بالدين. والعلماء يقولان في ذلك، منهم من يقول تكذبون بدين الإسلام، تكذبون بالدين أي الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم، كلا بل تكذبون بالدين بدين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يقول الدين هنا المراد به يوم الدين يوم الجزاء، كلا بل تكذبون بالجزاء والحساب والثواب والعقاب، أنتم تكذبون بهذا. ولا مانع أن تحمل الآية على المعنيين كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن القاعدة التي عليها أهل التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافران ولا يتناقضان يمكن أن تحمل على الجميع، أن هذا المعنى وذاك المعنى يعني ممكن أن الآية تشملهما بدون تناقض أو تعارض. فإذا قلنا يكذبون بالإسلام فالمكذب بالإسلام أيضا يكذب بيوم الجزاء، لأن يوم الجزاء معروف في الإسلام وجاء الإيمان به في الإسلام، أن تؤمن بيوم القيامة أو باليوم الآخر، وفي بعض الروايات بلقائه تؤمن بلقاء الله عز وجل. فهكذا يكون يعني المعنى يعني قريب، والآية تحمل هذا وذاك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. الحافظون من هم؟ الملائكة الذين يحفظون المرأة أو يحفظون عنه ما يبحث، يحفظون المرء بأمر من الله عز وجل، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بأمر من الله سبحانه وتعالى يكلؤون المرء، وهذا أمر مجرد سبحان الله. الطفل الصغير الذي لا عائلة له يموت أمه والله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الناس محبته، فهذه ترجعه وهذه كذا وهذه كذا، لا تشكوا رجلا. وإن عليكم لحافظين، اختلف أهل العلم هل الكفار عليهم حفظ وكتب يكتبون، أم أن الكفار ليس عليهم حفظة يحفظون أعمالهم ويكتبون ما يفعلون. فمن أهل العلم من قال أنهم ليس عليهم، الكافر ليس عليه كرام، ليس عليه كاتب من الملائكة، واستدل بقوله سبحانه وتعالى يعرف المجرمون بسيماهم، قال هؤلاء يعرفون بصورتهم مش محتاج إلى كتاب، هؤلاء يعرفون بهيئتهم وصورتهم فلا يحتاجون يوم القيامة إلى كتاب. والصحيح أن لهم أن عليهم حفظة يكتبون ويثبتون ما يفعلون أو يقولون أو يعقلون، لأن هذه الآية عامة، وإن عليكم لحافظين هذه آية عامة. كذلك أيضا قوله وإن قلنا إن هذه الآية سياق يدل على هؤلاء الكفار، هذا هو موضع النزاع، هذا هو موضع النزاع، لكن الصحيح أن الحفظ على الجميع، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، سواء كان برا أو فجرا. والآية التي تكلمنا عنها بالأمس قول الله عز وجل كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتاب هذا كل إنسان سواء البر أو الفاجر. أما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هذا كله يدل على أن الذين يأخذون كتابهم بشمالهم وراء ظهورهم كتب. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أي يكتبون ما تفعلون. وهنا نكتة، لماذا وصف الله الملائكة الكذبة للحسنات والسيئات بأنهم كرام. يقول بعض أهل العلم هذا يدل على أنهم ليسوا بلئام يظلمون المكلفين ويكونون عليهم ما لم يقولوا ما لم يفعلوا. الكريم ما يظلم، الكريم ما يظلم. وصفهم الله بهذا الوصف إشارة إلى أن ما كتبوه هو حق، أنهم كرام لا يظلمون ولا يبغون عليهم، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طيب هل هذا قصد بالفعل؟ هل هؤلاء يعلمون ما نفعل؟ وأين القول وأين الاعتقاد؟ لا، أنهم يعلمون ما نقول، يعلمون ما نفعل، بل أيضا يعلمون ما نعتقد. ولذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من هم بحسنة فعملها كتبت له، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له 10 حسنات. كيف تكتب وهي عبارة عن هم؟ الله يخبرهم بهذا الشيء. بعض المفسرين يقول إنه إذا هم بحسنة تفوح منه رائحة المسك فيكتبون عليها، وإذا هم بسيئة تفوح منه رائحة أخرى. ما عندنا دليل على هذا التفصيل، لكن الله عز وجل يعلمهم أن الله أن فلانا هم بكذا اكتب عليه كذا، اكتب له. هذا يدل على أن هؤلاء الحفظة يكتبون ما نقول وما نفعل وما نعمل، ما نقول وما نفعل وما نعمل. والإطلاق يعني كم آية جاءت بالفعل، هذا ليس المراد به التخصيص، إنما هو إشارة إلى شيء مما يؤخذ على ابن آدم في جملة أحواله. وهذا الحال الفعلي، جاءت آية أخرى وما يلفظ من قول وهذا القول إلا لديه رقيب عتيد، وجاء هذا الحديث بالهم وهذا أمر في الاعتقاد، فأصبح القول والفعل والاعتقاد كل ذلك يكتب على ابن آدم. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الصالحات وأن يدفع عنا وعنكم فتن المحيا والممات. نسأل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى قاضيا قضاء لا ينقض: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا حكم إلهي لا يستطيع أحد أن يغيره أو أن يقدم فيه أو يؤخره، قضى الله بهذا القضاء العدل الذي ليس فيه حيث وليس فيه ظلم، إنما يجازي كل إنسان بعمله. إن الأبرار، الأبرار جمع بر، والبر هو الكثير من فعل المكثر من فعل الخيرات، المكثر من فعل الخيرات. إن المكثرين من فعل الخيرات لفي نعيم، وإن الفجار الذين هم والعياذ بالله فجرة، فجار جمع فاجر، والفاجر هو المارد الخارج في طاعة الله عز وجل لفي جحيم. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: لا تظن أن هذا الحكم خاص بالأخلاق، لا تظن أن هذا الحكم خاص بالآخرة فقط، لا، هذا الحكم في الدور الثلاثة أو في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. الأبرار في نعيم في الدنيا، ونعيم في قبورهم، ونعيم يوم القيامة وما وراء ذلك. كذا الفجار في جحيم في هذه الدور الثلاثة. قال: وأي نعيم أعظم من طمأنينة القلب واجتماع وإبعاد الهم والغم عن المرء؟ أي نعيم أعظم من هذا؟ وهذا هذا الحال في الدنيا. وأي عذاب أشد من الهم والشقاء؟ وتفتت القلب في كل واد أو في كل واد قطعة منه، في كل واد أو في كل شيء قطعة من هذا القلب. يتعلق القلب بالنساء ويتعلق بالمال ويتعلق بالجاه، تكون له مكان عند الناس، لا يحصل بغيته في هذا أو في ذاك، فيبقى في شقاء ويبقى في عذاب وتمزق، هذا جحيم. ولذلك كان الحسن يقول إن في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخلها، جنة الدنيا. وهذا ليس محمولا على أن الإنسان إن لم يكن عابدا متأليا فلا يدخل جنة الآخرة، لا، ولكن حلاوة الجنة وذوقها وطعمها الذي يكون فيه يعني تمام الفرح وتمام السرور لا يكون إلا بوجود ذلك أولا في جنة الدنيا. جنة الدنيا جنة العبادة والطاعة، جنة الاقتياد لله والإذعان له، جنة العبودية لله لا لغيره، واجتماع القلب على مراد الله لا مراد فلان ولا فلان، يتبرأ القلب بكل حول ومن كل قوة إلى من حوله وقوته، ويتبرأ من التعلق بغير الله عز وجل، فإن التعلق بغير الله مذلة. الإنسان إذا كان كذلك في الدنيا وفي نعيم. ولذلك كان بعض السلف يقول والله إننا لفي سعادة لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه ولو سعادة، لجلدون على هذا الحال الذي نحن فيه، لأنهم يبحثون عن السعادة، هؤلاء يبحثون عن السعادة ونحن قد وقعنا عليها، هم لا زالوا يبحثون عنها. فإذا قلنا لهم إن السعادة هنا ظنوا أننا يعني مخابيل يعني ومجانين لا نفهم، وراح يبحثون عن السعادة وهي وراء ظهورهم وهم يبحثون عنها، إننا في جنة أو في سعادة لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه ولو سعادة. هذا النعيم من لم يكن يشعر به في الدنيا فليتهم نفسه، من لم يشعر بحب الحق والإذعان له والانقياد لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يشعر أنه يتلقى دينا من الكتاب والسنة، من لم يشعر أنه عزيز بهذه التبعية الصحيحة للحق، من لم يشعر بأنه سعيد بأن الله عز وجل عافاه مما ابتلى به كثيرا من الناس من الهوى والضلالات والبدع والأهواء ومن الإفراط والتفريط ومن الركون إلى الدنيا أو الركون إلى غير الله عز وجل، من لم يشعر بأنه سعيد بأن الله نجاه من هذا كله، إذن هو ما يشعر بنعمة الله عليه، ما يشعر بنعمة الله عليه ولا بفضل الله عليه، هذا كيف يكون في نعيم؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها، يصلونها من الإصطلاء يحرقون بها، يصلون هذه النار يحرقون بها ويقوون بهذه النار، يصلونها يوم الدين، والمراد هنا بذلك يوم القيامة، هو يوم الدين، يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها أي عن النار التي يصلون بها بغائبين، سواء ما هم بغائبين ما هم بفارين منها قبل أن يدخلوها أو ما هم بخارجين منها بعد أن يدخلوها، هذا الآية تشمل هذا، وما هم عنها بغائبين لا يستطيعون أن يتغيبوا عن النار التي قضى الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا فيها، كذلك إذا دخلوا فيها وما هم بخارجين منها قضى الله عز وجل بخلوده خالدين فيها أبدا، إذن أن لهم التغيب عنها، أن لهم الغياب أو الهروب أو الفرار، وهذا قضاء من الله سبحانه وتعالى، وهو العياذ بالله قاطع لآمال الكفار، قاطع لآمال الكفار أن يفكروا في الخروج أو التهرب أو أن يفعلوا أي شيء حتى لا يدخلوها أو إن دخلوها أحد يخرجهم من الجانب الآخر، أبدا وما هم بخارجين منها، نعم وما هم عنها بغائبين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذا اليوم الذي يكون في هذا الموقف، قال وما أدرك ما يوم الدين، ما أدراك ماذا يكون في هذا اليوم من أهوال وفضائع وفجائع ومخاوف ومهالك، ثم ما أدراك ما يوم الدين. كرر الله سبحانه وتعالى هذا تعظيما لشأن هذا اليوم. تكرار الآية القارعة ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، هذا من باب تعظيم شأن الشيء الذي تلام بفضله. يوم الدين يوم عظيم الشأن، يوم عظيم الشأن. لو علمت بهؤلاء لفررت من أهل ومن أوطان. يوم عظيم عظيم قنطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشأن. صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أعاد ذكره مرة أخرى تعظيما لشأنه وتنويها أو تنبيها عن المخاطر والمخاوف والمهالك التي تصيب أعداء الله عز وجل من الكفار والمشركين في ذلك اليوم أجل أن يتوبوا، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. في قراءة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا بالرفع، إما على أنه بدل من قوله سبحانه وتعالى وما أدراك ثم ما أدراك ما يوم الدين، إما على أنه بدل منه، وإما على أنه بحذف تقدير هو يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هو يوم لا تملك نفس لنفس شيء، هو اليوم الذي لا يكون فيه أحد يغني عن أحد شيء. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي أن المرء يفر من أحب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما أحدا فأحدا في ذلك اليوم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا اليوم وأن فيه نفس تبرأ من أختها، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قل العلماء لماذا قال الله والأمر يومئذ لله، كما في قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، أليس الأمر لله قبل ذلك، أليس الملك لله قبل ذلك اليوم والأمر يومئذ لله؟ ليش؟ قالوا في الدنيا هذا لو الأمر يومئذ لله عز وجل باعتبار نظرة الناس، ولو الأمر لا أولا وآخر، ولا يستطيع أن أحد في الدنيا يعمل شيئا إلا شيء قدر الله عليه، لكن هذا إشارة إلى ما في ظن الناس ونظر الناس. فإن الناس في الدنيا يؤتمرون بغير أمر الله بكثير من الحالات، من أمر رئيس أو وزير أو مدير أو والد لولده أو زوج لزوجته، يؤمرون بأوامر كثيرة حتى في معصية الله عز وجل ويطيعون فيها. فباعتبار ظن الناس ونظرتهم هم في الدنيا يأتمرون لله ولغيره. المؤمن التقي يأتمر لله عز وجل، والمؤمن العاصي يجمع بين أمر الإثمار بأمر الله وبأمر غيره، والكافر يأتمر لغير الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يخبر ذلك اليوم الذي فيه تتضح الصورة للناس والعباد جميعا أن الأمر لله عز وجل لا لغيره. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والأمر يومئذ لله، لا آمر غير الله عز وجل في ذلك الوقت. وهذا فيه تهديد للكفار، وكأن المقام اعلموا أننا إذا قضينا عليكم قضاء لا يستطيع أحد أن يرد قضاء، لا يستطيع أحد أن يرد قضاء، ولا حميم لكم ولا نصير ولا شفيع يطاع ولا قوة ولا بأس ولا شيء معكم، لأن ذلك اليوم يوم يتخلى كل الناس عن بعضهم البعض، وكل إنسان يقول نفسي، والأمر يومئذ لله. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم أهوال ذلك اليوم، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والاستعداد لذلك اليوم العظيم. إن شاء الله في مجلس آخر وأقرأ ماذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. عندكم نسخة من الموقظة فأنا ليست معي. ذكر الحافظ الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الانتقار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ف طيب ذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت. هذا الحديث أخرجه النسائي وأصله مخرج في الصحيحين. وأيضا ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وهذا حديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة كما مر بنا. وفي قوله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت قال الحافظ ابن كثير أي انشقت كما قال تعالى السماء منفطر به. ومر أن العلماء قولين بسبب الانشقاق، منهم من يقول من هيبة الله عز وجل ومنهم من يقول لنزول الملائكة من هذه الشقوق أو من هذه الصدوع. طيب وقوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت وإذا البحار فجرت ذكر الأقوال في معنى التفجير وقال عن ابن عباس فجر الله بعضها في بعض وقال الحسن فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها وقال قتادة اختلط مالحها بعذبها وقال الكلبي ملئت. قالوا تعالى إذا القبور بعثرت أي بحثت وتحركت فيخرج ما فيها. قالوا تعالى عنفت نفس ما قدمت وأخرت قال إذا كان هذا أي من الآيات حصل هذا أي من العلم. وقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال الكريم حتى يقول قائلهم غره كرمه. بل المعنى في هذه الآية ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق. وقد مر بنا أن هذا هو القول المعتمد في الآية. وأما من فسره بغير ذلك فإنه يفتح الباب للتعدي والتجاوز والوقوع في المعاصي وكل هذا مخالف لتعظيم حرمات الله عز وجل. وفي قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم نقل عن عمر أنه قال الجهل أي الجهل الذي جعل المرء يقع في الاغترار ويقع فيما وقع فيه. وكذلك نقل أيضا عن قتادة في قوله تعالى ما غرك بربك الكريم قال شيء ما غر ابن آدم وهذا العدو الشيطان. كل هذا لا يحتمله طاعة الشيطان طاعة النفس طاعة الهوى الجري وراء الدنيا الجري وراء الجاه كل هذا مما غر الإنسان عن ربه. قال الفضيل بن عياض لو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخاة يعني عندما حل يعني سترت علي هذا جرأني على المعصية مع أن الستر نعمة تقابل بالشكر لا تقابل بالمعصية. قال أبو بكر الوراق لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم وكرم الكريم يشكر لا يكون سببا للغرور والاغتراب. قال البغوي وقال بعض أهل الإشارة إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة أي قل كرمك الذي غرني. قال الحافظ ابن كثير ناقدا هذا القول ورادا عليه وهذا من مزايا تفسير الحافظ ابن كثير أنه يرد كثيرا على الأقوال البعيدة عن أصول الشريعة والبعيدة عن ظاهر الآية وما يفهم منها. قال رحمه الله: وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل. ويقال هذا الأمر ليس بطائل، أي ليس فيه غناء ولا زيادة ولا نفاسة، أي هذا القول ليس بنفيس ولا يحتاج إلى أن يعتنى به. هذا القول الذي قاله ليس بطائل، والحقيقة أن هذا القول يستحق أن يخشن فيه القول أكثر مما قال حافظ ابن كثير، لأن ذاك القول يقف باب المعاصي والتجرع على حدود الله عز وجل، وهذا ينبغي أن يرد بشدة على هذا القول وعلى قائله. أما أن يقال أن هذا فقط ليس فيه نفاسة، هذا مصاب من القرآن، إلا أن يقول: إن كرم الله وستره أغر الغافل، أي أوقع الغافل في الغرور، ولو أن هذا الغافل عرف الحقيقة لكان يجب أن يقابل هذه النعمة بالشكر لا بالغرور. يعني بهذا المعنى يلتقي الكلام مع الوجه الذي رجحه الحافظ ابن كثير. أما إذا كان بمعنى إذا كان القدوم على كريم وكفر ما استطعت من الخطايا، هذا كلام باطل ويجب أن يرد بشدة عليه وعلى قائله. قال هنا: وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطالب، لأنه إنما أتى باسم الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعماله، ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء. طيب، عند هذا إن شاء الله أيضا نقف تفسير ابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الذي جعلك سويا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. ثم ذكر الحافظ ابن كثير بعض الأحاديث وتكلم على إسناد كثير منها، فذكر عن بشر بن جحاش أو جحاش القرشي أن رسول الله أو بشر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال الله عز وجل: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين والأرض منك وإيد، أي أطيب وأمين، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. قال: هذا رواه ابن ماجه. وذكر هنا ومن طريق عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بشر هذا، ولم يتكلم هنا عن الإسناد من ناحية الصحة أو الضعف. وقال في قوله سبحانه وتعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. وذكر أيضا أن ابن جرير أخرج بإسناده طيب عن موسى بن علي بن رباح قال: حدثني أبي عن جدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله، ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: يا رسول الله، من عسى أن يشبه؟ إما أبا وإما أمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عندها مهد لا تقول أنها كذب، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضر الله أو أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي سورة ما شاء ركبك، قال سلكك، ولكن قال إن إسناده ليس بالثابت، إن إسناده ليس بالثابت لأنه من طريق مطهر ابن الهيثم، قال فيه أبو سعيد بن يونس كان متروك الحديث، وقال فيه ابن حبان يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات. قال لا في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ويقصد بهذا السؤال استنكار كون ولده أسودا، كون ولده أسودا لأن الرجل ليس كذلك ولأن أمه ليست كذلك، وخشي أن يكون من جهة غير مشروعة. قال هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ ضرب النبي عليه الصلاة والسلام له مثلا يعايشه ويدركه ويعاينه هو صاحب إبل، ويعلم أن الإبل تأتي ألوانها مختلفة، قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم، قال فأنى أتى ذلك؟ هذا اللون الغريب، هذا الأغبر، هذا كيف جاء؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق، أي من آبائه الأوائل أو أمهاته الأوائل، قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. يعني إذا كنت ترى هذا في أمر الإبل فلماذا أيضا لا تعتبر به في أمر البشر؟ وبهذا أزاح النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في نفس السائل، وهذا من الحكمة، من الحكمة استخدام العقل والأدلة العقلية بما يزيل الشبهة وبما يزيل ما في النفس، وضرب الأمثلة بما يعقل ويفهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب للناس الأمثال التي يعايشونها من أجل أن يعرفوا ذلك، وفيه أيضا دليل على المقايسة أو على القياس، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان من المتفق عليه أن الإبل ينزعها عرق فتأتي بشبه غير الأب والأم، وخش على هذا المختلف فيه في أمر البشر، قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وقد قال عكرمة في قوله تعالى في أي سورة ما شاء ركبك، قال إن شاء في سورة القرد، وإن شاء في سورة الخنزير، وكذا قال أبو صالح إن شاء في سورة كلب، وإن شاء في سورة حمار، وإن شاء في سورة الخنزير، اللهم لك الحمد على صدرك ولطفك بنا. قال خلق هذا في أي سورة ما شاء ركبك، قال قادر والله ربنا على ذلك. ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة، وهذا من فضل الله ولطفه سبحانه. قال وقول كلا بل تكذبون بالدين، قال الحافظ ابن كثير أي بل إنما يحمله على مواجهة الكريم ومقابلة بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. قد مر بنا أن قوله سبحانه وتعالى كلا بل تكذبون بالدين منهم من حمله على المعنى العام وهو دين الإسلام، ومنهم من حمله على المعنى الخاص وهو يوم القيامة. قوله تعالى وإن عليكم لحافظين، وهذا تأكيد تلو تأكيد، تأكيد بإن تأكيد باللام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال حافظ ابن كثير يعني وإن عليكم لملائكة حفظ كراما كاتبين فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. وقد مر أن هؤلاء الملائكة وصفوا بالكرم في هذا الموضع تبرئة لساحة من الحيف والظلم وكتابة شيء على ابن آدم لم يفعل، لأن الكريم لا يفعل هذا، الكريم لا يفعل هذا، لا يظلم الكريم ما أعطى من حقه إلا ما يأخذ من حقوق الناس. وصفهم بالكرم هنا فيه يعني طمأنينة لابن آدم من جهة أن عمله لم يضيع، وفيه أيضا تهديد للكافر من أن بأن ما كتب عليه قد فعله ولم يظلمه أحد إنما هو الذي ظلم نفسه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقلنا إن الفعل هنا وإن ذكر فليس المراد خصوص الفعل، إنما كل ما يظهر لابن آدم من قول أو فعل، حتى من هم بحسناته كما في الصحيحين من هم بحسناته فلم يعملها، ومن هم بحسناته فعملها، ومن هم بسيئاته فلم يعملها، ومن هم بسيئاته فعملها. فحالة الهم دون الفعل مع ذلك علمه الله عز وجل بما يدور في خلد ابن آدم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ذكر هنا بعض الأحاديث، الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر مرسلا عن مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى الحالتين، الجنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم الحائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. قال: هذا رواه الحافظ أبو بكر البزار ووصله لكن لفظ آخر، وفيه من حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوب أو جرم حائط أو ببعير. هذا يروى من طريق حفص بن سليمان، وهو وإن كان إماما في القراءات إلا أنه مفروق في الرواية، ومفروق في الرواية وإن كان إماما في القراءة. وبعضهم الحافظ ابن كثير قال عنه لين الحديث، هو أشد ضعفا من ذلك، قال لين الحديث، وقد روي عنه روى عنه بعض الأئمة واحتمل حديثه أي مشي ولم يرد. والراجح في حفص أنه متروك من قبل الرواية وإن كان إماما في القرآن. طيب، ومع ذلك وإن كان هذا الحديث بهذا التمام بهذا الحال، لكن الأمر بالتستر ثابت من طريق زهد بن حكيم عن أبيه عن جده وغيره. قال هنا: وقال حافظ أبو بكر البزار وقد ساق سنده إلى حسن البصري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظ في يوم ويرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة، استغفر الله من كل سوء. إلا قال: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. وهذا أيضا في سنده تمام النجيح، يقول عنه الحافظ صالح الحديث، الحافظ من كثير يقول صالح الحديث وهو ضعيف. نعم. وأيضا ذكر أو ساق سند البزار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله ملائكة يعرفون بني آدم وأحسبوا قالوا يعرفون أعماله، فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: أفلح الليلة فلان، ناجى الليلة فلان. وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: هلك الليلة فلان. وهذا من طريق سلام المدائني وابن سليمان ابن سوار المدائني، ضعيف أيضا في الحديث. على كل، وإن كانت مباني هذه الأحاديث بهذا التمام ضعيفة، وكثير من أجزائها ثابت من جهة أخرى، ويكون في ذلك نص القرآن: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يكفينا في هذا نص القرآن. قوله سبحانه وتعالى: وإن الفلك طيب. قوله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قد مر بنا أن هذا في الدور الثلاث، في دار الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. النعيم والجحيم في هذه الدور الثلاث، ليس في الآخرة فقط. وذكر ذلك ابن القيم وبين أن أعظم عذاب في الدنيا هو عذاب القلب وتشتت القلب وهمه وغمه وما فيه من الكدر والتعلق بغير الله عز وجل والخوف من غير الله والرجاء بغير الله إلى غير ذلك. هذا من العذاب، هذا من الجحيم الذي في الدنيا صلى الله عليه وسلم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين أن يحترقون بها. عندنا هنا يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم، هم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي. قال: ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم. ولهذا قال: يصلونها يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء والقيامة. وما هم عنها بغائبين، أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا. وما هم عنها بغائبين، مر بنا أن هذا ما هم عنها بغائبين في أول أمر ولا في آخره ولا في الأثناء، لا يهربون منها ولا يفوتون الله عز وجل. كذلك إن دخلوها وقد حكم عليهم الخلود ما هم خارجين منها. قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، تعظيم بشأن يوم القيامة. ثم أكد بقوله: ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم فسره بقوله: يوم لا تملك نفس من نفس شيئا، أي لا يقدر واحد على نفس أحد ولا خلاص مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. صلى الله عليه وسلم. قال: ونذكر هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. فهذا فيه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي أحب الناس إليه، ومن هؤلاء فاطمة، وينادي العباس، وينادي أقرب الناس إليه ويقول لهم: اعملوا كل لو عنكم من الله شيئا، فما ظنوا من لم يكن قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، لا نسبا ولا قلبا، لا هو قريب من قلبه ولا قريب من نسبه، ومع ذلك والعياذ بالله يعني يجاهد المعاصي والذنوب، ماذا هو فاعل؟ وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لن يفعل بأهله وبنته التي هي بضعة منه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ومع ذلك يقول: لا أملك لكم من الله شيئا، فما ظن من ليس كذلك. قال: ولهذا قال سبحانه: والأمر يومئذ لله. وقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقول تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقول: مالك يوم الدين. وقد مر بنا أن الله سبحانه وتعالى الأمر بيده قبل هذا اليوم وفي هذا اليوم وبعد هذا اليوم، إنما خص هذا اليوم بالذكر، وذلك لأنه يظهر فيه تخلي كل إنسان عن القهر. أما في الدنيا قد ينفعك هذا أو ذاك، قد تأتمر الأمر غير أمر الله عز وجل من والد أو حبيب أو رئيس أو من له يد عليك، وكذلك الزوجة لزوجها والولد مع والده إلى غير ذلك. أما يوم القيامة فالأمر خالص لله عز وجل، لا يأمر رئيس ولا ملك، ولا يأمر مدير ولا زوج، ولا يأمر والد ولا ولد، كل إنسان يقول نفسي نفسي. فالأمر يومئذ لله عز وجل، فيما يظهر للناس أن الأمر خالص لله عز وجل، إلا فالأمر خالص لها أولا وآخرا، الأمر خالص لها أولا وآخرا، ومن عصى الله عز وجل إنما بتقدير منه عز وجل، بتقدير منه ذلك. فالأمر لله أولا وآخرا، لكن هذا فيما يظهر للعيان، فيما يظهر للناس أن ذلك اليوم كل من كان يأمر في الدنيا لا يستطيع أن يأمر في الآخرة، كل من كان له شيء من الملك في الدنيا الدنيا لا يستطيع أن يملك شيئا في الآخرة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد والملك لله قبل هذا اليوم وأثناء ذاك اليوم وبعد ذاك اليوم. وصلى الله أن يجعلنا وإياكم الذين يأتمرون بأمره عن طواعية وعن اختيار في الظاهر وفي الباطن، إنه على كل شيء قدير. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الانفطار، وبعد ذلك إن شاء الله يكون الكلام في سورة المطففين، ولكن ذلك إن شاء الله يكون بعد الحج هذا العام بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم.